السلام عليكم. السلام عليكم. مساء الخير، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا رشا؟ عامله ايه؟ ميرسي. وعليكم السلام. ميرسي يا صفاء. ميرسي يا حبيبتي. ازيكم؟ تمام. ازيك يا محمد ابو العيون؟ ازيك يا محمد؟ مساء الورد برنسس. ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. يا رب تكونوا. فتحية فينك من زمان يا استاذ فتحية؟ فينك؟ فين اخبارك؟ بصوا، هو اول دخله كده عينه فاكهه مسموح؟ لا، والبطيخ بتعتبروه فاكهه ممنوعه. عشماوي. ميرسي يا عشماوي، والله ميرسي يا حبيبي. مي، بصي اعلى من البروفيسور. بصي يا مي، انا ما ببصش لنفسي عاده ان انا يعني دكتور، او ما ببصش لنفسي دايما ان انا طبيب، يعني لان الكلمه دي بتقوم بس على الناس اللي بتعالج، لكن انا بشوف نفسي ان انا اتطورت في الجزء ده. يعني ما يعني ببصش نفسي على ان انا دكتور، لا، ما احنا اشتغلنا في العلم اكتر من كده شويه. مش بتكبر ليه؟ يعني ايه مش بكبر ليه؟ لا، انا كده تمام، انا ثابت على الوضعيه دي. وحيدا تغرد خارج الصندوق. ما ده تسري تميزنا يا مصطفى، يا ابو العيون، تسري تميزنا. الحمد لله حققنا في كل فروع الطب، حققنا انجاز وانتاج ما حصلش. يعني احنا من غير ما نبالغ، لا، احنا الحمد لله حققنا مع الام اس، حققنا مع الفايبرومالجا، حققنا مع طبعا الارتجاع والمريء والقولون العصبي والحاجات دي، خلاص يعني احنا ما بنتكلمش فيها. جيبشيكا، مرحبا بك. الممثل الجميل ده مات من دواء الكوليسترول، مش من الكوليسترول. انا عامل اللايف ده عشان الله يرحمه، يعني لان انا شفت امبارح انفوجراف ليه بيتكلموا فيه، بيقولوا ان هو من فتره جاله تهتك في عضله السمانه، ودي من العضلات القويه في الجسم. التهتك اللي حصل فيها ده ادفرس افكت او عرض جانبي من اضرار الكريستور والاتور وادويه الاستاتنز كلها ده سببها. زعلني يا دكتور، انا سبت اللبن، وده في حد ذاته انجاز مقاطع النظير. ما هو بتقول لك البطيخ كان عزاء الوحيد. لا، مفيش الجو الحر ده، احنا ما انا ما شفتش ميه من الصبح. والله انا اول ميه ايه دلوقتي، لسه من اول النهار. لا، كلمة عالم أنا بحبها، أصل العالم ده اللي هو درس وخرج بره الصندوق وجرب بنفسه، ما اعتمدش. يعني أنا لما الناس بتيجي تقول لك أنت مصادرك، أنا مصدر نفسي. يعني أنت زعلان ليه من دي؟ عبد السميع، أنت طالب عايز تخش معايا لايف؟ أفتح لايف معاك؟ عشان شايف إن أنت بعت هنا بتاع. وأمل عبد المجيد برضه بعت جوين. لا، القهوة ما بتعملش حموضة، اللي بيعمل حموضة الشاي. القهوة نادرة لما بتعمل حموضة. عبد الحميد، دكتور استثارة في التوقيف الكولشيسين لمرضى الحمى مش هيرسب بروتين الأمايلويد. لا، أنت بقى كامل اعمل الأمايلويد وشوف، مش هتلاقي فيه أمايلويد أصلا في الدم، هيترسب ليه؟ اللي بيجي له شد عضلة متكرر يبقى مش ماشي اصلا على النظام، اصلا ماشي على النظام ممكن يكون فيتامين بي 12 او فيتامين دي ناقص. طبعا. ميلي فاطمه الدربال بتقول يعني يا سيدي ما تاخدش دواء الكوليسترول. طبعا ما تاخدهوش، ما تاخدهوش طبعا دواء الكوليسترول. حتى ال ال دي ال العالي مش هيموتك، ولا تراجل اسرائيل في النهايه هيموتك، الكوليسترول والاتور والكوليروزا والاتوريزا والحاجات دي. ماشي، رجعنا الى الطبيعه، رجعتنا الى الطبيعه الفتره السليمه الحمد لله. انا كلامي النهارده مخصوص ماله الافوكادو، انت عامله حوار ليه الافوكادو اصلا؟ خلاص خلصنا الافوكادو موافقين عليه. اهلا اهلا اهلا دكتور، فاكرني؟ طبعا وحشني والله العظيم. ثلاثة انت كمان والله، اخبارك ايه؟ ماشي على نظامك والحالة 10/10 والله. الحمد لله وانت رب العالمين. ليك وسلم عليك، كل سنة وانت طيب. انا ما شفتكش من زمان والله. ما انا جيت لك مرتين، الحمد هاجي لك لله هاجي الحمد لك لله. انت كويس؟ انت كويس؟ الحمد لله تمام. انا بشكرك والله يا دكتور، بسلم على حضرتك والله. خليك، انا شاكر، الله كتر خير كتر ربنا خير. انت ربنا لخبطت في يا رب، الايد صح؟ ربنا يوفقك. ربنا يخليك. انت لخبطت في الايد ولا لا؟ نعم فندم. لخبطت في الايد ولا لا؟ ولا انت تمام؟ لا عامل يعني عامل كنترول على نفسي. الحمد لله ماشي الحمد لله، ربنا يطمنا ماشي، عليك دايما. كل سنه ربنا وانت طيب، معاك يا حبيبي، ربنا ونشوفك على معاك. خير قريب ان شاء الله. نزورك كتر والله. خيرك كتر خيرك، اشوفك على خير ان شاء الله. السلام اللهم عليكم. امين. تفضل يا باشا، تفضل. السلام يا باشا. مع السلامة. منور دكتور عزيز. فدلوقتي دواء الكوليسترول، شفتني ما شفتنيش؟ يعني اعمل ايه في الزعل؟ ما تزعليش، فكرة الزعل بيزود السكر. طب انا اعمل ايه؟ ما تزعليش يا استاذ، انا ارد عليك اقول لك ايه. انت عارفه حتى لما تسكت شويه، طب اعمل ايه؟ ما لازم سكرك يقلع مع الزعل. ما هو في هرمونات بتطلع دلوقتي، بيض كل يوم هتموت، بس يحصل ايه لو كلت بيض كل يوم؟ هتموت. بس قولون وزلال في البول وكبد دهني وتصلبات شرايين ودوره شهريه مش منتظمه، او لو كانت منتظمه توقيت بتجهدك، فيها الام كل شهر، الام نفسيه، الام عضليه، قولون الكوليروز يقف. خلاص الكوليروز يقف، ما حدش يخرج بره النظام عشان ما يعيطش. كتر خيرك يا ناصر، كتر خيرك. طيب موضوع بقى الميه، عشان خاطر انا جات لي كانت حاله عندها ارتفاع في عدد الصفائح الدمويه، والدكتور بتاع القلب بتاعها قال لها شربي ميه كتير والكلام. طبعا احنا وانا صومتها عادي، صامت وقطعنا الميه برضو والكلام ده كله. بصوا يا جماعه، الميه ليها ترمومتر في دماغ حضرتك اسمه مركز العطش. مفيش حاجه اسمها محشي الكرنب بيتهضم، محدش يألف، لا كرنب بيتاكل ولا خضار بيتاكل. ايوه اتحمل الزعل، طب بس ضغطي ايه وسكر ايه؟ لا ايه اتحمله يعني افضل يعني ثابت؟ لا مفيش حاجه اسمها الكلام ده. انا اتحمل الزعل بس ارد عليه، ليا ردود افعال لجسم. سكري يعلى وضغطي يعلى، امال وضربات قلبي تزيد ويجيلي نهجان وصدري يتفتح شعب الهوائيه عشان تعرف تتنفس. تمام، ما هو ما حدش مش عارف ليه يا ناس والله، الناس مصممه على البيض. هو اسمه بيض كارنيفور، والنبي بلاش الكلام ده عشان انا بتضايق. بلا كارنيفور بلا هيربافور. دكتور اعمل قمح عيش؟ ممكن. لا كرومب كرومب كرومب، اسباب المسامير والحبوب في الجسم. يعني ايه مسامير؟ مفيش حاجه اسمها حل ايه يا دكتور. الحل انا ليا نظام، انا ليا نظام الناس ماشيه عليه. يعني النهارده احنا بنتكلم في نظام اصلا سترد، احنا خلاص مستقرين على توبكس معينه في حياتنا بنعملها، حاجات بناكلها وحاجات مش بناكلها. بص عليها حسب، بتقول لك انا كنت المانع على العيش خالص، وانت دي اكلت كحك في العيد كنت بموت حرفيا. خلاص كانت باكل كلام كتير قوي الصراحه يعني خالص، لكن باكل فراخ فراخ قاتله، والترجيع زاد عليا. خلاص خلصنا الكلام. الاكل الطيور ممنوعات؟ لا انا ما قلتش الطيور ممنوعات، انا قلت كل حمام يمام زمام. الطيور طيور طيور على الطيور، الاوتوريزا يقف. خلاص اللي يخرج من النظام بيتعب، والحل ايه؟ يستحمل بقى. ان التعب يستمر من 6 ل 9 ايام حسب انت اكلت قد ايه. بعمل عيش شعير وشوفان مربى، لا لا انا قلت لا. الكوسه والباذنجان مسموح مع انهم خضار، ما عادش خاطر بيتقوروا بقى وبيستووا وفي الاخر بيتعبوا برضه. يعني انت بص الباذنجان ده لما بيبات ليله وهو مستوي تاني بتلاقي في حته بلاستيك جلد ما بتتهضمش. يعني بص انا هقول لك على حاجه، هو انت لو فكرك عن الجرجير والبسله والحاجات دي انها خضار ما بتتهضمش، ما هو بلاستيك زي ده بلاستيك بتاع تلاقي المناديل دي الكفر اللي هو الكيس بتاع بص بلاستيك رقيق ازاي، مش هيضايقك، ما انت لو كلته مش هيتهضم برضه وهيتحوش في معدتك وامعائك ويعورها بالطول. ده نفس فكره ورق الشجر اللي انت بتاكله، جرجير بقى وخس والكلام ده ماشي. فالكوسه والبتنجانه سامح بيهم على في المحدود خلاص، يعني في المحدود ما انا مش مسامح بيهم وخلاص، على ان الناس زنانين. ما هم راحوا لسيدنا موسى وقالوا له يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فانا مش هزعل انا بقى شخصيا. يعني انا في ناس جم قالوا انت كل يوم رز مش كل يوم توست، احنا عايزين ما انا لازم اتكلم خلاص، لازم اقول لهم بقى اوبشنز. ما انا اول ما طلعت خالص، يعني انا اول ما طلعت خالص كنت قلت ممنوعات، كل شويه يرد عليا يقول لي ايه، طب انا مصدر البروتين بتاعي فين؟ طب انا اكل ايه؟ طب انا هقعد الكالسيوم ازاي؟ عدم شرب الميه يعمل يعني ريحه كريهه في الفم؟ لا والله ده ايه المعلومه الجديده او المعلومه دي؟ مش الكلام ده، يعمل يعني ريحه كريهه في الفم الارتجاع، ارتجاع المريء. اليوريك اسيد مش مشكلته مع اللحم، مشكلته مع الدقيق، وقف دقيق اليوريك اسيد بتاعك يتظبط. مفيش حاجه اسمها، بص الكلام عايم يا مرام، بكتيريا ضاره عملت مرض مناعي، لازم النظام الغذائي ثابت من سن 6 شهور. اول ما الطفل يبدا يسيب صدر مامته، بدل ما تديله بسكوت في شاي، بدل ما تديله سيريلاك، بدل ما تغمس له الفينو في الشاي ابو لبن، لا هتديله توست بتاعنا مع حته جبنه نشف خلاص. ماشي ماشي. يعني ايه نظام؟ لا استاذه ريري والله بصي كلامك كده في تفاصيل، يعني او يعني بتتكلمي مفيش حاجه اسمها كالوريز، ده كفته ده كفته. انا لما اجي احول لك، لما اجي احول لك اكلك اجمالا. مساء الخير، ازيك استاذه كوثر؟ لا في بلغه مرشح، خدي دواء بقى، خد ادويه بقى الرش يعني عادي، يعني محدش بيحب الخضار. احنا لو جبنا طفل صغير وحطينا له بتنجانه وموزاي هاكل الموزاي، ريحتها وطعمها وملمسها وشكلها وسهوله تقشيرها. انت البتنجان ده قشره سودة تخينه زي البلاستيك قد كده، حضرتك مش عارف تاكلها، طب قشرها، طب تحتيه بز مالوش طعم وطعمه مقرف، طب ليه؟ طب لسه بحط خل على توم، ايه يا عم في ايه؟ ما انت بتحضره ليه للاكل؟ ما هو انت هو مش جاهز لك اصلا. يعني انت حضرتك لو بطلت تاكل بتنجان النهارده محدش هيتخانق عليه غيرك اصلا. كرياتين عادي، يعني الكرياتين ده من بروتين نار وكامل، خده تلعب يعني انت حديد خده ما فيش مشكله. حقن الكورتون نظافه غضروف كويسه، انا اخدتها والحمد لله اتحسنت مع نظام حضرتك الحمد لله. كتر خيرك يا استاذ معاك، كتر خيرك. طفح الجلد والحزام الناري يا استاذه حسنه، انت بتسالي اسئله كتير، مش عارف هو شخص واحد ولا انت دكتوره وبتسالي ناس ثانيه ولا انت شخص نفس الشخص، مش عارف. التزمي بالنظام يا حسناء وبعد كده نتكلم. انا نظامي سهل وزي ما قلت هو يونيفرسال ثابت من سن 6 شهور لسن 80 سنه، احنا ما عندنا عيانين 82 سنه والحمد لله كويسين. عندنا عيال كانوا جايين على كرسي بعجل، المسقعه مسموحه بس يعني مره في السنه تاكليها وتاخدي بالك بقى بعديها كويس، انت هتتعبي. توست بيكي بيكر وحش جدا، انا بقى جربته بنفسي بقى، ركلته الاسبوع اللي قبل اللي فات، اكلت منه توستايه واحد تعب، كان نسيته بره قلت هنأكله للقطط، باظ 3 ايام باظ، عفن كله، ما اعرفش. دومتي كانت بتعمل عيش زي الفينو كده بس حبه كامله، ظهر شويه واختفى بس كان كويس، يعني انا جربته وما كانش بطال. طبعا هو الثاني احسن، دوست احسن بس ده ما كانش بطال، لكن بتاع بيتي بيكر ده كان وحش. واحد بيقول انا بفطر على قهوة مسموح، انت بتفطر لما بتجوع مش بفطر على حاجة يعني، فاهم؟ ازيك يا هاني، اخبارك ايه؟ بعيد تاني للمرة رقم 1000، ادوية الكوليسترول ممنوعة خالص خالص. عندك ال دي ال عالي، تريجلسيرايد عالية ما تخلاش دواء. انا خلصت الكلام. الاتش دي ال بتاعك هو الاول نص عينيك. الاتش دي ال ده الوحيد اللي بيتقاس، لان الاتش دي ال في الاصل بروتين زي الالبومين بعرف اقيسه، لكن ال دي ال ما بيتقاسش كويس ولا تريجلسيرايدز. قلنا تريجلسيرايدز بيقيسوا فيها الجليسرول، وده اند برودكت لعمليه تكسير الدهون، فده طبيعي. سكر بيعلى معاك في اول النظام شويه، اه، لكن ملوش اعراض، لان الاعراض بتاعتك بتاعت زمان كانت اعراض التهابيه، اعراض التهابيه مش اعراض سكريه. انت كان جسمك بيهبط من الالتهاب مش من السكر، عشان كده احنا عندنا العيانين سكره بيبقى هاي 700 800 الف، واحد بيتكلم وسجل لي فويس نوت. خلاص، بتنجان اكله يا جماعه، هي اكله منيله بنيله، انت بقى بتحاول فيها. حاول، انا هعمل لك ايه؟ فما حدش يقول لي مسموح. ليه مسموح؟ لان الناس تعبتني. انا مرتب يا جماعه الخضار، حتى عندي شغلي الخضار مترتب من فوق لتحت، مش كله شبه بعضه. يعني مش حاجه اسمها طبق خضار ولا طبق السلطه كل ما تزيد الوانه الفايده تزيد، ده كلام سباكين، مش كلام دكاتره. مفيش حاجه اسمها يقول لك هل تعلم ان الثوم مفيد لتجرثومات الشرايين؟ يا ابني قول لي الدراسه عملوها ازاي؟ يعني اكلوا الناس الثوم ازاي؟ ومنعوا عنه ايه مثلا، او شربوه ايه؟ طب الاعمار كانت قد ايه؟ قول لي القياسات قبل وبعد ازاي؟ طب شفت بعينيك بقسطره الشرايين اتفتحت من ورا الثوم؟ اشرح لي اشرح لي، لكن ما تقلفش وتنشر الغلط على انه صح. زي موضوع الميه، شرب الميه الميه بتعالج التكلسات، الميه بتعالج سقوط الشعر، الميه بتعالج الارق، الميه بتعالج ثبات الوزن، الميه بتعالج مش عارف ايه. الميه ما بتعالجش حاجه اصلا، ما فيهاش اي علاج. ده انا ما قلت الكلمه دي، قالوا لي ده الميه بتخش في الكريبس. كريبس سايكل ايه يا ابني انت؟ هو انتوا مش فاهمين اي حاجه. الميه دي عادم زي الكربون دايوكسيد، زي ثاني اكسيد الكربون. اما بطلعها بخار ميه من نفسي، ده زياده عن طاقتي، بطلعها بخار ميه، بطلعها عرق عشان زياده عن طاقتي، بنزلها في البي ميه عشان زياده عن طاقتي، بنزلها في الاسول او في البراز عشان زياده عن طاقتي. فالميه هي منتج ومخرج طبيعي الجسم، كل 100 جرام دهون بيتحرقوا بيطلعوا 120 مللي لتر ميه، كل 100 جرام نشويات بتتحرق بتطلع 130 مليلتر ميه. صيام حضرتك بيجبر جسمك على تكسير هذه الدهون وهذه النشويات. طول ما انت صايم انت بتكسر وبتطلع ميه وبتطلع كربون دايوكسيد، غير الويست برودكتس العاديه اللي هي بقى الكرياتينين، وبتطلع اليوريا والحاجات بقى التانية. كويس كويس. فدايما انا بقول ايه، او دايما حتى بالفكر او باللوجيك الطبيعي، الماده اللي ممكن يحصل منها تسمم الاقلال منها افضل. اقول تاني، يعني انا دلوقتي هيثم عبد العزيز، ازيك هيثم؟ المواد التي يحدث منها تسمم الاقلال منها او من تناولها افضل، صح ولا مش صح؟ ده بالعقل. تمام. الميه بيحصل منها تسمم، وخش اكتب كده تسمم الماء او الووتر انتوكسيكيشن. يقول لك اه ده لو زدنا عن 4 لتر ميه في اليوم، الالكترولايت او العناصر الاساسيه اللي في جسم حضرتك من صوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم وسيلينيوم بتختل في الجسم، فالبني ادم بيدوخ وكهربه جسمه بتبوظ. ده بايه؟ بالميه عمال اغسل في الدم بتاعي، فبنزل عناصر الدم اللي كلها في البيبي. ما هو الميه ما بتطلعش حاف، طالما انا بدي ميه من بره عماله تخفف في الدم وتنزل في البيبي، بتاخد معاها الاملاح دي كلها، بعد شويه بتتصفى. فاللي بيشرب ميه كتير دايما عنده هبوط الاي دي اتش دي، بيشرب باكل سكريات عادي، بيتمنى من ممنوعاتي وياكل مسموحاتي. الاي دي اتش دي بيمنع ممنوعاتي وبياكل مسموحاتي. اي اكل بيسبب ريحه او غازات او مغص يبقى هو وحش، اكل وحش يا اشرف. تمام. الميه بيحصل منها انتوكسيكيشن، حضرتك هتخش تكتب على جوجل اكتب ووتر انتوكسيكيشن او تسمم الماء، يبقى معنى كده ان الميه بكميات كبيره بتعمل تسمم. عندنا في الرعايه اما باجي ادي محاليل في الوريد، في الوريد بديله محاليل ملح، ما ينفعش اديله ميه تكسر له كرات الدم البيضاء. يبقى انا اما اجي اشربها له عشان تطلع جوه الدم لازم تكون جواها املاح عشان تعرف تمشي جوه كرات الدم مع جنب كرات الدم البيضاء ما تكسرهاش. يبقى معنى كده ان انا اما اجي اشرب ميه انا بعوض نقص، بعوض نقص. واحد بيخش الحمام 22 مره في اليوم، انا مش فاهم مش فاهم مش فاهم. خلاص جسمك هو اللي بيطلب، جسمك هو اللي بيطلب. تمام، زي النوم بالظبط، هو حولك لروبوت، روبوت ينام 8 ساعات يشرب 8 كوبايات ميه يروح الشغل الشيفت بتاعه 8 ساعات، يبقى تنام 8 وفي الشيفت 8 وناقص لك 8 ساعات تعيش فيهم حياتك. كويس، ربنا خلق الخضار ده لمين؟ خلقه للحيوانات، خلقه للحيوانات. ودي سهله مش محتاجه تفكير، يعني ايه فرق الجرجير من البرسيم؟ ما هو حتى في تشابه اسماء. الميه بتروي العطشان، بالظبط العطشان، العطشان. الميه معموله، بص هو اللي بيحصل كالاتي، انت الدم عندك ماشي جوه اسطوانه كده اللي هي الاوعيه الدمويه، شريان ووريد كده مثلا، خلاص هو ماشي هنا. الدم هنا اما ملوحته بتزيد بيروح على مركز في المخ ويقول له احنا ملوحتنا زادت عايزين ميه، زي ما بتاكل رنجه مثلا وتاكل فسيخ هتعطش، او تجري فتفقد ميه فتعطش فيطلب. فيبدا المخ يقول احنا عايزين ميه، يبدا يخلي الكلى تشفط ميه من اللي هي كانت بتنزل. كويس، لا ده احنا كان عندنا في شويه ميه متجمعين في الانترستيشيال تيشو او الانسجه اللي ما بين البينيه، بنسميها الانسجه البينيه اللي بتحوش فيها ميه، يقول لك العيان انا بعبي ميه في ديس، فيبدا يشفطها. بعد كده بيروح الخلايا بيقول لها انا عايز ميه، فالخلايا تقول انا ما عنديش ميه بس ممكن انتجها لك، احرق لنا يا ابني 100 جرام دهون، لا 100 جرام نشويات، طلع لنا 100 مللي ميه، خلصنا الحوار. عشان كده كنت في رمضان وانت صايم تخش الحمام مره اثنين ثلاثه، لكن مجرد ما بشرب كوبايه الميه دي انا بكسر صيامي، ليه؟ لان خلاص ده الميه ما تخش لوحدها، هتخش المعده تلف لفه تاخد شويه خلايا وتتكسر وتعدي بيها في امعائك يبقى اكل، لا هتاخد شويه املاح وتخش يبقى اكل، يبقى غيرت في ملوحه الدم، في قلويته وفي مطه، في حجمه، في لزوجته، في سريانه. دول ما ينفعش، ما ينفعش. الصوان المترالي ارتخاءه بيتصلح. معانا رشا علي معانا هنا كان عندها مايلد مايترال ريجير، كان عندها ارتخاء في الصمام المترالي بسيط، اختفى في تاني ايكو بعد النظام. هي معانا هنا تخش تقول لكم رشا، رد يا رشا. عاطف سرور قال 24 سنه بتصوم اكتر من 22 مره، خلاص ما اعرفش حاجه اشوفك، ما اعرفش تعالى نشوف، انا ما اعرفش. وصلت لقناعه الممنوعات، الممنوعات دي امتى؟ اشمعنى يعني اشمعنى وصلت لها للقناعه دي امتى؟ بقى لها سنين قناعه. كلنا بننسى نشرب، اصل بقى في واحد يقول لك ايه، اصل الناس جالها حصوات لما نسي يشرب. يا ابني انت عبيط، انت عندك جسم من اذكى الاجسام، ده انت عندك الكلى في حد ذاتها نسيجها ذكي جدا، بيجمع ورق الكوتشينه كله في ايده، ميه، صوديوم، كالسيوم، مغنيسيوم، بوتاسيوم، ويلمهم ويرجع يراجع تاني بالترمومتر بتاعه الدم فيه ايه؟ ايه اللي ناقصه؟ انت بتصفى عندك يوميا 200 لتر، 200 لتر ميه، بينزل في الاخر منهم هو 500، يبقى معنى كده بينزل منهم نص في المية بينزله والباقي بيرجعه تاني. هتيجي انت بقى تفهم كليتي بتنزل الميه ازاي؟ الله، ده هي بترجع الصوديوم والكالسيوم حسب مزاجها، يعني بيلم الاوراق في ايديه تاني ويرجع يقسم من اول وجديد. انا عايز كالسيوم فاشفطه مش هنزله في البول، انا عايز بوتاسيوم فمش هنزله. عشان كده مدرات البول بتلعب معاك في نسب الاملاح اللي في الدم، يقول لك لا اصل هاكل موز عشان البوتاسيوم، مصر كلها حافظه موز بوتاسيوم موز بوتاسيوم. لا رشا علي بتقول اي كلمه حضرتك قلتها صح 100%. لا انا بتكلم على الارتخاء صمام الميترالي عشان حد سال عليه، لا بيختفي تمام. فمعنى كده ان انا موضوع اشرب ميه اشرب ميه على الفاضي المليان احنا انتهينا منه، الشرب الميه على الفاضي المليان مضر مضر كويس كويس. النهارده عملنا لايف من حوالي 3 4 ساعات مع مريض كان عندي اتكلم على فتح الحجاب الحاجز، فتح الحجاب الحاجز ان هو الدكاتره قالوا له ان هو سبب من اسباب الارتجاع. الراجل ده مشي على النظام بعد اول 6 ايام الارتجاع اختفى، بعد 4 سنين ارتجاع. يبقى معنى كده عشان ما نخشش في مقاوحه بقى من اول وجديد، لا فتح حجاب حاجز، لا جرثومه، الحاجات دي ما بتعملش ارتجاع. ارتجاع حضرتك من اكل حضرتك، علاج الكوليسترول يتوقف. اه يا استاذ خالد من غير ما ترجع لي يتوقف، من غير ما تشوفني يتوقف. جاكلين ان شاء الله هنزل اسكندريه قريب ان شاء الله. خلاص انا بشكركم. اوقف الدواء يا خالد، وقف الدواء يا خالد، وقف الدواء يا خالد. ايوه انا قلت لك اختفي مع النظام يا رشا واختفى الحمد لله رب العالمين. سيب جسمك يدافع عن نفسه، هو جسمك فعلا بيدافع عن نفسه زي ما ربنا مهيئه. هتتعب نفسك وتعني صح، دهون الضاني طبعا اساسيه مش مسموحه، هي اساسيه. وانا بس اشرب الحمد لله، مفيش مكرونه مسموحه لا كامل حبه ولا نص حبه. استاذ زيان ما بيشوفش او مش سامعني، مع الشخص بيسالوك نوقف دواء الكوليسترول قلت اه يا زيان. خلاص الفراخ ممنوع وحش كخ لا حصوات في الكلى 3 كلمات البان ومنتجات يعني لبن جبنه قريش جبنه بيضة الفته الحاجات دي كلها زائد خضره كتير اوكسالات يا اما فيتامين سي كتير اسكوربيك اسيد كتير زائد موالح دول يعملوا في الاخر ايه حصوات يبقى الحصوه اخضر ابيض وشويه موالح شكرا اكلات بتموت ساندوتش الجبنه الرومي الصبح مع الشاي ابو لبن الظهر الجبنه البيضاء بالعيش البلدي مع البطيخ كده احنا موتنا شكرا. زيان بيضحك هي هي هي هي هي زيان هقول لك ايه بقى ماشي وجزاكم خيرا يا شريف. ممكن تبتسم دكتور احنا معكم مش ضدكم. انتوا مين انتوا مين يا حسن؟ اسكتي يا حسنه بقى عشان ما تجيش تلبخ فيها تبوظي. اسكتي اسكتي يا قلبي اسكتي يا قلبي شوفي انت بتعملي ايه. يبقى احنا كده دلوقتي وصلنا لمرحله نهائيه. انا في مسج قبل ما اقفل، دواء الكوليسترول يتوقف، دواء الكوليسترول يتوقف. خلاص ادي واحد. رقم اثنين الراجل اللي مات ده في الانفوجراف قالوا جاله تهتك في العضله السمانه، تهتك يعني مفيش كوليسترول بينتج ساتن قاتل. يبقى دوايين من غير ما تشوفني تبطل، أدوية الحموضة مثبطات الحموضة، رقم اثنين أدوية الكوليسترول. حاسس بتقول هي بالعراق. ابعت لي انت يا ابو ايليا من عندكم انواع التوستات وانا هقول لك. خلاص محمد متولي ما انت بتتعالج معايا ببلاش بقى يا مستر محمد. اه الحمد لله البركه فيا طبعا الحمد لله البركه فيا هي طبعا. الهرم الرابع انا الهرم الرابع. يعني النهارده لما اقول لك يا استاذ محمد ان انا احسن دكتور في مصر، اه انا احسن دكتور في مصر من غير مرور ومن غير حاجه الحمد لله بنحقق نتائج انا عن نفسي ما كنتش متخيلها في حياتي. امراض ما انزل الله بها من سلطان وخفت الحمد لله. شكاوى كانت عن امبارح كان معانا سياده اللواء قاعد معايا هنا قال لي كان بيجي لي اورام اللي فيها في ايدي واختفى. سنين سنين سنين انت ماشي غلط والحمد لله ربنا نور بصيرتنا كلنا. يبقى نتمسك بالموضوع ده وندور على مصلحتنا، واللي عنده معلومه ممكن يضيفها لنا يضيفها لنا، اللي يقدر يضيف للناس ويزود لهم حصيلتهم ويقدر يوجههم يوجههم. اللي تعليق عندنا نقدر نصلح بيه نشاطنا يتفضل، لكن انتقاد على الفاضي ومليانة خلاص ما بقاش فيها لا حيل ولا صحة الصراحة. خلاص مسيو حسن كتر خيرك يا بيه، مفيش حاجة اسمها فيتامين المفاصل، المفاصل بتاعت حضرتك مشكلتها معاك لحضرتك بس، فمناعة حضرتك هي اللي ضربت ركب حضرتك. لا والله يا حسن انا بدور على احسن دكتور في العالم، ولو جيت لجد انا ببص لنفسي ان انا طبيب برضو، انا ببص لنفسي ان انا راجل مجتهد في العلم ان شاء الله، مجتهد في العلم الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله هجيب بورسعيد يا استاذ هند ان شاء الله ان شاء الله. خلينا الحمد لله دلوقتي مش حاجه اسمها كوليسترول 300، كوليسترول ده ثلاث انواع ال دي ال في ال دي ال واتش دي ال، قولي ونتكلم، لكن 300 ده ماليش دعوه انا مني. الحمد لله النظام عظيم، لا هو نظام عظيم الحمد لله رب العالمين. وبعد كده انا بقول لكم بره نظامنا 10 سم مفيش بني ادم سليم، بره نظامنا 10 سم مفيش بني ادم سليم. ورم الرجل بقاله سنين له حل، امشي على النظام اسبوعين وتعالي شوفي بقى، تعالي شوف الورم بتاع رجليك عشان مش حاسس انا بعبي ميه، انت جسمك ملتهب، فالميه بتاعت حضرتك بتطلع فين؟ في النسيج البين الانترستيشيال فلويد، انترستيشيال فلويد مش بعبي ميه في الكيس فانا هفضيها بلازكس، لا اكزامايد، لا مش عارف، لا ده تورم التهاب، بعد شويه يحصل منه الانفديما، تورم لمفاوي، بعد شويه يحصل التهاب خلوي. احنا مش عايشين في ده، احنا عايشين في حته ثانيه. احمد صبري الدماريس اللي هي صديق حضرتك يتحرك، لا جه وعنده ازدواج رؤيه، جه وان شاء الله هسلمه لك سليم ان شاء الله، الله المستعان. عنده ازدواج رؤيه، عنده ضعف في العضله العليا سفري اوبليك، نبض جميع الجسم على النظام بقالي شهر، تشرفني على طول. اللي قاعد على النظام شويه ومحتاج حاجه ناقصه يشرفني. بنت ثانويه عامه تاكل ايه؟ تاكل زينا رئيس ثانويه عامه، علمي ولا ادبي؟ طيب عشان لو علمي هتاكل حاجه غير الادبي، يعني علمي هتاكل حاجه غير الادبي. اعمل ايه الفرق اللي الحركه وتشتت الانتباه؟ اكلي اكلي نظامي نظامي نظامي. صدقة العلم نشره يا ايام، صدقة العلم نشره، وانا بعمل كده الحمد لله الحمد لله. تشرفني يا عاطف بيه ونتكلم عن نظام من 4 ايام. يا عم 4 ايام مفيش نتيجه في ايه؟ في كل الحمام؟ هو انت فاكر ان انا النظام بتاعي هيعالج اي حاجه في ال4 ايام؟ يا اخي اتق الله فيا، يا اخي اتق الله فيا شويه. الاستروجين شغال اللي هو عيش البر، توست البر ماشي خلاص. انا بشكركم واسف ان انا طولت عليكم، وكل عام وانتم بخير واستودعكم الله. طبعا كانديدا الفم والامعاء هتتحسن، رائحه الفم الكريهه لسه من اسنانك، انها من معدتك، رائحه الاسنان الكريهه مش هتروح بسنسوداين، هتروح اما تاكل كويس وتبطل الدقيق والخضار. ممكن حضرتك تقول على النظام؟ لا هو النظام خلاص خلص، احنا النظام على الناس تكتبه لك ايه انت ما تقلقش يعني، او خشي على فيديو الممنوعات المسموحات هتلاقيه ان شاء الله. انت تاخد فيتامين د لما هو يوافق، هو يوافق انت تاخد ويبقى الحمد لله. يا ايناس انشري يا ايناس على دبل ضرري، دكتور السرقه مستمر حتى بعد العلاج، سرقه تقنيه، سرقه تقنيه مستمر. انت فاكر النظام ده نظام امني حراسات؟ حجم الصدر كبير بس الاسات نزلت، ممكن يحصل حجم الصدر قريب. ماشي خلاص انا بشكركم. اصنام هي كلها اصنام يا معتز بيه والله، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله احنا ناس جامدين جدا، حققنا حققنا في كل حته الحمد لله، والله العظيم حققنا في كل حته الحمد لله. حاضر. التوحد انا معايا حالات توحد اطفال اتحسنت قوي، بس معايا حالات كبيره ما حضرتك بتقولي عربي وتركي. زينب خان انا بتكلم تركي برضه بس مدبلج، ده عجيب الانفيه وريحه الفم من معده طبعا. يا جزور انت مختفي ليه؟ مش حاجه اسمها لاكتوز، اللاكتوز موجود عندي في القشطه والكريمه وفي الجبنه المطبوخه فعادي، فاللي عنده كرولوس عيان، الزباين بيتريقوا عليها يا كرولوس. انا على فكره عندي كميه دكاتره بتتعالج معايا ثلاثه، تخيله، اساتذه في كليه الطب يعني، مش ناس قليله يعني، والريفيرال من عندهم عالي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الرده بتعمل ارتجاع وحرقه، شو الحل؟ وبمناسبه الارتجاع يا جماعه، انا اكتشفت ان جبنه الموتزاريلا وحشه، فبلاش جبنه موتزاريلا. في حد النهارده يعني، ناس شغاله في الصناعات الغذائيه قالوا لي جبنه الموتزاريلا بتحط عليها دقيق. خلاص عامل اوبن شارينج، بلافز كوليسترول بعد يوم عشان المعده كده، صح؟ لا لازم تيجي لي يا محمد، انا اجي خلاص. عن منى بتقول لك، بتقول لك عن النسيان. طب ما انت ناسيه اصلا، ما انت نسيتي، عشان كده بتقولي عن النسيان. الحمد لله انت نسيتي، وانا نسيت انا كمان الحمد لله. مريض الصرع لما بتاكل اكل فيه بوتاسيوم، لا مش حاجه اسمها الكلام ده، لما بتاكل اكل غلط هيحصل لها صرع عادي. لا يا بي خلاص، ما فيش غرض، احنا النهارده بس مش هزار، انا بتكلم بجد خلاص. انا ما النهارده بواجه وبقول انا ما فيش حد غيري بيتكلم كلام صح. ما فيش كلام غيري صح النهارده. احنا الحمد لله ناس معاها دوره شهريه نزلت معانا، ناس حملت معانا الحمد لله بفضل المولى، حالات عقم رجال من زيرو لحد 3 مليون ونص وحصل الحمد لله. شفت حاجات كانسر وقفت معانا مع الكيموثيرابي الحمد لله رب العالمين. حالات الفايبرومايالجيا، حالات الروماتويد، حالات الصلع اللي هم قالوا لها صلع وراثي، حالات ضعف وقصور الوظائف الكلى، ارتفاع وانزماد الكبد، الصداع المزمن والميجرين والصداع النصفي، حققنا امراض نفسيه، حققنا باي بولر، حققنا الحمد لله رب العالمين. خلاص اشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين، وادعوا لنا والله المستعان. اشوفكم على خير ان شاء الله.